بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد أنهينا شرح أبيات مقدمة منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، ووقف بنا الحديث على الفصل الأول من فصول هذه المنظومة أو الباب الأول من أبوابها، وهو باب حروف الهجاء. وقبل أن نأخذ البيت الأول من هذا الباب ونشرحه مستعينين بالله عز وجل، نبدأ بخير كلام، نبدأ بالتلاوة المنهجية التي علينا والمخصصة لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 91 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك من سورة النساء ومن الآية 80. إذن نحن سنقرأ من سورة النساء من الآية 80 من الصفحة 91، والتي أولها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. نستعين بالله عز وجل ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل كل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة قرأناها ولله الحمد، يعني ما فيها أشياء معقدة تحتاج إلى تنبيه إلا أشياء بسيطة، مثلا من ذلك قوله تعالى في الآية 81 بيت طائفة، انظروا في المصحف بيت آخرها تاء، طائفة أولها طاء، والتاء والطاء من المخرج ذاته لكن التاء مرققة والطاء مفخمة، فعلى القارئ أن يبين ويخلص ترقيق التاء من تفخيم الطاء، هكذا بيت طاء بيت طائفة، ولا يقول مثلا بيت طائفة يخرجهما كأنهما طائين، هذا لابد أن نحذر منه. أيضا مثلا في الآية ذاتها بيان حرف الضاد من قوله تعالى فأعرض عنهم، هكذا الضاد فأعرض رض، لابد من بيان الضاد رخوة مستطيلة مفخمة مطبقة من غير تكلف، هكذا. ولما نقول من غير تكلف أي تكلف مذموم، أما التكلف اللي هو بمعنى الإتيان بالحرف كما ينبغي أن يكون هذا كلنا يفعله، يعني إذن التكلف تكلفان، تكلف محمود وتكلف مذموم. التكلف المحمود هو الذي يعني يفعله كلنا ليحاكي ويقلد نطق العرب في زمن النبوة كيف كانوا ينطقون هذه الحروف، لا كما ننطقها الآن في بيوتنا وفي مجتمعاتنا العامية، هذا تكلف لا بد منه. أما التكلف المنهي عنه فهو الذي يصل إلى درجة التنطع ودرجة أنه ممجوج حتى الأذن تمجه والسامع يعني يجد بأن هذا الكلام فيه تكلف زائد. إذن فأعرض عنهم فأعرض عنهم، هكذا نبين حرف الضاد ولا نزيد. أيضا في الآية 83 ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أيضا الضاد هنا لا بد من بيانها، خاصة أن بعدها لام مرققة وبعد اللام المرققة لام مفخمة هي لام لفظ الجلالة، هكذا ولولا فضل الله ولولا فضل الله، هكذا نبين الحروف ونخرج كل حرف من مخرجه مصحوبا بكامل صفاته، الفاء مرققة ف الضاد مفخمة مطبقة مستعلية ثم نعود إلى لام مرققة فضل لو، ثم ننتقل إلى لام مفخمة هي لام لفظ الجلالة فضل الله، هكذا يجب أن تكون هذه الحروف. وإن شاء الله بقية الكلمات في الصفحة يعني ما فيها إن شاء الله تعالى صعوبة، هذا ما أحببنا أن ننبه عليه في هذه الصفحة. وفي آخر الحلقة بإذن الله تعالى سنفتح باب الاتصال لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فحياكم الله في ذلك الوقت، ستظهر الأرقام التي يمكنكم الاتصال من خلالها على الشاشة بعد قليل بإذن الله. أما درسنا اليوم فهو كما أسلفت الباب الأول من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، والتي يقول هذا الباب عنوانه حروف الهجاء، حروف الهجاء. يقول الإمام الطيبي في البيت الأول من هذا الباب وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، بلا امتراء يعني بلا شك وبلا ريب، الامتراء من المرية والمرية بمعنى الشك والريب. نعم، مشهور عند بعض الناس أن الحروف 28، فلما يسمعون 29 يستغربون، وسبب هذا أيها الإخوة هو الخلط بين أمرين، الحروف المنطوقة التي كانت العرب تنطقها والتي تتألف منها لغة العرب الصوتية والحروف المكتوبة وهي التي كانوا يكتبون بها لغتهم. فالعرب كانوا يكتبون 28 حرفا لكنهم كانوا ينطقون 29 حرفا. ما هو الحرف الذي كانت تنطقه العرب ولا صورة له في الخط والذي بسببه صار عدد الحروف الهجائية 29 حرفا وعدد الحروف الأبجدية، الأبجدية يعني المكتوبة، 28 حرفا؟ هذا الحرف هو حرف الهمزة، هو حرف الهمزة. إذن ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحات التعليمية لحلقة اليوم، وهو البيت الأول من باب حروف الهجاء، وهو الباب الأول في منظومة المفيد. نرى على اللوحة حروف الهجاء، حروف الهجاء. الظاهر في شيء فني، ما أستطيع أتكلم إلا إذا خرجت اللوحة لأني تكلمت المطلوب. حروف الهجاء الباب الأول، قال فيه الناظم: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وقلنا بأن الحروف المنطوقة عددها 29 وهي الحروف الهجائية. نرى على الشاشة حروف الهجاء، وهذا الباب الأول. لوحة التي بعدها، قال الناظم رحمه الله في البيت التاسع: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. نلاحظ أيضا على اللوحة الحروف العربية نوعان أيها الإخوة: حروف منطوقة وهي الحروف الهجائية، وحروف مكتوبة وهي الحروف الأبجدية. نلاحظ بأن الهجائية أي المنطوقة 29 حرفا، بينما المكتوبة 28 حرفا. وقلنا بأن الحرف الزائد أو الحرف المنطوق الذي لا صورة له في الخط هو حرف الهمزة. نلاحظ على اللوحة التي بعدها الحروف الهجائية يعني المنطوقة، الحروف الهجائية العربية 29 حرفا، رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية بحسب تشابهها في الخط، ونقطها ليفرق بين المتماثلات. إذن هذا الترتيب الذي حفظناه ونحن صغار: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. هذا الترتيب الذي تعلمناه ونحن صغار، من الذي رتبه هكذا؟ نصر بن عاصم الليثي رحمه الله المتوفى سنة 90 هجرية، يعني في 100 هجرية. رتبه على أي أساس؟ على أساس التشابه في الخط. لاحظوا بأن الباء والتاء والثاء شكلها في الخط واحد، وكذلك النون. النون يعني صحيح هي مدورة لكن تشبه الباء والتاء والثاء إن كانت في وسط الكلمة أو في أول كلمة موصولة بما بعدها. جيم حاء خاء هذه الثلاثة أيضا متشابهة في الخط. دال ذال كذلك، راء زاي متشابهة، سيأتي معنا التفريق بينها كيف تم. سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام، ثم بعد ذلك من الميم فصاعدا ليس لهذه الحروف شيء يشبهها في الخط إلا النون، لذلك نقطت بنقطة واحدة من فوق. أما الميم فلم تنقط، ولا الهاء ولا الواو ولا الألف ولا الياء. طبعا اللام ألف هذه التي في الآخر هي الألف، هي الألف التي ننطقها، وسيأتي معنا تفصيل هذا بإذن الله تعالى. أما الحرف الأول الذي ترونه فنقول عنه مجازا ألف، نقول عنه مجازا ألف، وإلا في الحقيقة فهو الهمزة. لذلك لو تأملتم الحرف الأول وجدتم فوق الألف همزة، إذن الحرف الأول هو الهمزة. هذا شرح البيت الأول. إذا نحن عرفنا في البيت الأول من هذا الأمر أن الحروف العربية منطوقة ومكتوبة، المنطوقة عددها 29، المكتوبة عددها 28. الحرف الزائد المنطوق الذي لا صورة له في الخط هو الهمزة. لم تكن العرب تستعمل للهمزة صورة، ماذا كانوا يفعلون؟ قبل أن نرى الأبيات أذكر لكم ماذا كانوا يفعلون. الهمزة إما أن تكون أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة، أليس كذلك؟ هل هناك حالة رابعة؟ ما في حالة رابعة، إما أن تكون الهمزة أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. نعود، فإن كانت الهمزة أول الكلمة فإنهم يكتبونها على هيئة ألف، سواء كانت مفتوحة مثل أن أو مضمومة مثل أمور أو مكسورة مثل إن. أن، أمور، إن، هذه ثلاث همزات متحركة بالفتح بالضم بالكسر. كيف نكتبها نحن حتى في إملائنا؟ كيف نكتبها؟ نكتبها على هيئة ألف. إذن العرب يستعيرون صورة الألف للتعبير عن الهمزة إن وقعت في أول الكلمة. إذن للهمزة في أول الكلمة صورة واحدة، وهي أن تكون على هيئة الألف. أما في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فإن للهمزة أربع حالات. الحالة الأولى أن يستعيروا لها صورة الألف، وذلك إن كانت مثلا مفتوحة مثل سآلة، هذا إن كانت في وسط الكلمة، أو صورة الواو مثل سؤال في وسط الكلمة، أو صورة الياء مثل سوئيلة، نكتبها على سن الياء سوئيلة، إذا استعرنا صورة الياء للهمزة. أو لا نكتبها، هذا في الماضي القديم، مثل كلمة مثلا براءة قراءة، ما كانوا يكتبون الهمزة، نحن الآن نكتبها على السطر، لكن قبل أن يخترع الخليل ابن أحمد الفراهيدي في 100 الثانية هجرية، قبل أن يخترع للهمزة شكلا في الخط، كانوا يكتبون براءة باء راء ألف تاء مربوطة من غير همزة على السطر. نحن في عصرنا وفي إملائنا الحديث بعد أن اخترع الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله صورة للهمزة، يعني من 100 الثانية هجري إلى عصرنا هذا، نكتب شكل الهمزة على السطر. إذن أعود فأقول، الهمزة لم يكن لها صورة في الخط القديم العربي، في أول الكلمة كان يكتبونها على صورة ألف مهما كانت حركتها فتحا أو نصبا، فتحا أو ضما أو كسرا. في وسط الكلمة قد يكتبونها على ألف مثل سأل، أو على واو مثل سؤال، أو على ياء مثل سئلة، أو لا يكتبونها، يعني ما لها صورة، مثل براءة قراءة. وكذلك الأمر إن كانت متطرفة في آخر الكلمة، في آخر الكلمة قد تكتب على شكل ألف مثل مثلا إن يشأ يسكن الريح، إن يشأ، فهنا نكتب الهمزة على ألف، فنستعير صورة الألف للتعبير عن الهمزة وهي متطرفة في آخر الكلمة. مثلا اللؤلؤ، اللؤلؤ، الهمزة هنا الأخيرة متطرفة، استعنا لها صورة الواو، والهمزة التي قبلها في وسط الكلمة أيضا استعنا لها صورة الواو، فنكتبها اللولو ونقرأها اللؤلؤ. قد نستعير لها صورة الياء مثلا جئ به، فعل الأمر من جاء يجيء، نقول جئ به، فنكتبها جيم ياء، وهذه الياء هي صورة أو كرسي للهمزة. وقد لا نكتبها، هذا في العربي القديم في الخط القديم، مثل علماء، الماء، السماء، كانوا يكتبونها علماء، الماء، السماء، يكتبونها من لا يكتبون الهمزة ولكن ينطقونها، أغلب القبائل العربية كانت تنطقها، إلى أن اخترع الخليل ابن أحمد الفراهيدي لها صورة، وهذه الصورة هي رأس حرف العين. تصور حرف العين، وسيأتي معنا هذا بعد قليل في اللوحات. حرف العين، قطع الخليل ابن أحمد رأس حرف العين وأخذ الجزء العلوي من حرف العين وعبر به بالخط، جعله صورة، يعني كأنه شعر أن الخط العربي فيه نقص وهو غياب صورة للهمزة، فأكمل هذا النقص بأن اخترع لها صورة مرئية تكتب، وهو رأس العين. وما زلنا من ذلك الزمان إلى زماننا هذا نكتب للهمزة صورة وهي رأس حرف العين كما سيأتي. قد يسأل سائل، لماذا حرف العين بالذات؟ الخليل قال جرب هكذا أع، فوجد بأن العين قريبة من الهمزة فمن حيث المخرج يعني، فأخذ حرف العين وقطعه جزئين، أخذ الجزء العلوي وجعله صورة للهمزة. سنتابع الحديث في هذا الموضوع الشيق بعد الفاصل، فانتظرونا حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن الحروف الهجائية وأنها 29 حرفا، ووقفنا عند قول الإمام الطيبي رحمه الله بعد أن قال وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، ثم قال أولها الهمزة. انتبهوا للأبيات، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها، يعني صورت الهمزة بالألف، إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، يعني لما تكون الهمزة في أول الكلمة حتما صورتها في الخط ألف، أن أن إن كل الصورة في الخط ألف. نعيد، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه، في سوى الابتداء يعني وسط الكلمة وآخر الكلمة، وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة، وهي في سواه سوى الابتداء تصور الهمزة بالواو ويا وألف ودون صورة، أربع حالات شرحتها قبل الفاصل وسأعيدها باللوحات بعد قليل. ثم قال فما للهمزة مميز يخصها من صورة، يعني قبل أن يخترع لها الخليل صورة ما لها مميز في الخط، فما للهمزة مميز يخصها من صورة بل يستعيرون لها صورة ما مرة، اللي هو الألف والواو والياء، لتخفيف إليه علما. لتخفيف إليه علما. ما معنى لتخفيف إليه علما؟ العرب أيها الإخوة كانوا يستثقلون حرف الهمزة، بل وحتى في اللغات الأخرى حرف الهمزة حرف ثقيل، الهمزة آ، جربوا آ، الوتران الصوتيان يكونان منغلقان ثم ينفتحان، أو العكس منفتحان ثم ينغلقان إن كانت الهمزة ساكنة، يأتون جربوا هكذا يأتون، فتجد بأن الوترين ينقفلان، فلما ينقفل الوتران يشعر المتكلم هنا بانغلاق في المخرج، يأتون يؤمنون بئس. فهذا الثقل كان كثير من القبائل يتخلصون منه بإبدال الهمزة بحرف مد مناسب لحركة الحرف الذي قبله، فبدل يأتون يأ، شايفين الانغلاق في المخرج، يقولون ياتون بدل يأتون، بجربوا أنتم جربوا يأتون ياتون، بالله عليكم أنه أسهل قطعا وجزما، ياتون أسهل من يأتون، يؤمنون يؤمنون أيهما أسهل؟ لا شك أن يؤمنون أسهل. فكثير من القبائل كانت تفعل هذا وتبدل الهمزات حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها إن كانت الهمزة ساكنة، مثل الأمثلة التي أتينا بها، بدل أن يقولوا بئر جربوا هكذا بئر، وانظروا كم هي ثقيلة الهمزة، يقولون بير بير، علم التأريخ، ما أحد فينا، بالله عليكم في أحد منكم بيقول علم التأريخ؟ كلنا يقول علم التاريخ، التاريخ أصلها تأريخ لأنه أرخ يؤرخ تأريخا، تأريخا بهمزة ساكنة، لكننا نستثقلها جميعا فنقول تاريخ تاريخ. هذا الأمر اسمه عند العرب تخفيف، لذلك قال بل يستعيرون لها صورة ما مرة من ألف وواو ويا لتخفيف إليه علما. كثير من العرب بدل ما يقولوا سؤال بيقولوا سؤال، بدل ما يقولوا لؤلؤ بيقولوا اللولو، حتى نحن في العاميات تقول اللولو لولو، ما بنقول لؤلؤ، في ناس بتقول، لكن كثير مننا يبدل هذه الهمزات فيقول لولو، فيبدل الهمزة الساكنة لاستثقاله نطقها. حتى اللغات الأخرى، يعني ما بنخوض باللغات الأخرى، لكن حتى في اللغات الأخرى أيضا يستثقلون الهمزة فيغيرون، مثلا بالفرنسي بيقول لك لو أم، مثلا لو أم، ما يستثقلون هذا فيقولون لوم، فيحذفون الهمزة ويدخلون لو التي هي للتعريف على الكلمة التي بعدها، كل هذا للتخلص من الهمزات لأن الهمزة حرف ثقيل. هم ما يسمونها بالفرنسية همزة، يسموها حرف صوتي مثل هذه الأ أو أو الحروف هذه، يستثقلونها يحذفون الهمزة من الصوت استثقالا لها. إذن هذا الأمر الذي هو في الخط يعني عدم استعمال صورة خاصة للهمزة كان موجودا إلى أن جاء الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فاخترع لها صورة في الخط. كل ما قلته هذا سأعيده لكم ملخصا عبر اللوحات التالية التي سنشاهدها إن شاء الله تعالى. كما نرى على اللوحة قال الإمام الطيبي رحمه الله في البيت العاشر عن الحروف الهجائية: أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت، وسيأتي تتمة الأبيات بعد قليل. انظر إلى هذه الألف التي نراها في أول الحروف الهجائية، كما نرى مكتوب: الحرف الأول هو الهمزة ويسمى مجازا بالألف. فالناس بتقول ألف باء تاء ثاء، وإلا هو عمليا الهمزة الباء التاء الثاء. نأتي إلى اللوحة التي بعدها. نعم، نعيد البيت الأول: أولها الهمزة يعني أول الحروف الهجائية الهمزة لكن سميت بألف مجازا. ليه؟ إذ قد صورت بها في الابتداء حتما. هذا إذا في الابتداء الهمزة صورتها ألف. لأن ننتقل إلى ما بعدها وهي في سواه، ننتقل للوحة التي بعدها وهي في سواه بالواو. لاحظوا ظهر رقم واحد، هذه الحالة الأولى، ويا ظهرت الحالة الثانية. للوحة التي بعدها يا أخي، وألفي ظهرت اللوحة التي بعدها، ودون صورة ظهرت اللوحة التي بعدها، صاروا أربع صور. إذن وهي في سواه يعني في سوى الابتداء بالواو، هذه الحالة الأولى، ويا هذه الحالة الثانية، وألفي هذه الحالة الثالثة، ودون صورتين هذه الحالة الرابعة. إذن للهمزة فيما عدا أن تكون الحرف الأول في الكلمة أربع حالات: إما أن تكتب على واو أو على ياء أو على ألف، أو لا تكتب يعني بدون صورة، وهي التي نستعملها في إملاء الحديث على السطر. ثم قال الطيبي رحمه الله، لننتقل للوحة التي بعدها: فما للهمزة مميز يخصها من صورتي، فما للهمزة مميز يخصها من صورتي. ثم قال: بل يستعيرون لها صورة ما مر، يعني من الحالات الأربعة المذكورة، لتخفيف إليه علما. شرحت هذه الأمور كلها وشرحنا ما معنى التخفيف. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي: في أول الكلمة يكتبونها ألفا، نحو أنتم، أنزل، إذا. إذن سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة دائما صورتها في الخط ألف. ننتقل للوحة التي بعدها: في وسط الكلمة أو آخرها كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر، نحو يأمركم. لاحظوا كيف كانت تكتب: يأمركم. مؤمنين كيف كانت تكتب؟ مؤمنين. بسما كيف كانت تكتب؟ بسما. براءة كيف كانت تكتب؟ براه، بدون همزة. واللوحة التي على اليسار التي ترونها هي لوحات مخطوطة صحيحة حقيقية، هكذا كتبت. انظروا إلى المستطيل الأحمر العلوي، براءة، كيف لا يوجد فيها همزة. اللوحة الزرقاء أيضا مكتوب بئسما وحولها إطار أحمر، تجدون بأنها على هيئة ياء. يأمركم مكتوبة على هيئة ألف. مؤمنين السطر الأخير من اللوحة المخطوطة أيضا مكتوبة على هيئة واو. هذا كله إن كانت الهمزة وسط الكلمة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: أما إن كانت الهمزة في آخر الكلمة فهي كذلك لها أربع أحوال: إما أن تكتب على ألف أو واو أو ياء أو لا تكتب، وهي التي نكتبها بالإملاء الحديث على السطر، نحو يتبوأ كانت تكتب يتبوأ، اللؤلؤ كانت تكتب اللولو، يبدئ إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ كانت تكتب يبدي، جاء كانت تكتب جاء، جيم ألف جاء، ويقرؤونها جاء لأنها لغتهم. إذن هكذا كان الحال قبل أن يأتي الخليل بن أحمد الفراهيدي. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: ثم اخترع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 هجرية رحمه الله، اخترع لها صورة في الخط هي رأس حرف العين. شو السبب؟ لتقارب مخرج الحرفين. انظروا إلى حرف العين، هكذا اخترع الخليل رحمه الله للعين صورة، وهي رأس حرف العين، اجتزأه فجعله صورة للهمزة. ومن ذلك الزمان إلى هذا الزمان ما زلنا نكتب الهمزة كذلك. أيضا نشير إلى بيتين جاء في منظومة مورد الظمآن، جاء في منظومة مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن للإمام الخراز الشريشي رحمه الله، وهو من علماء القرن آخر السابع، آخر القرن السابع الهجري وأول الثامن، المتوفى سنة 1700 هجرية. قال رحمه الله في منظومته مورد الظمآن، وهي منظومة مشهورة جدا في رسم وضبط القرآن، قال: وخصت العين، يعني خصت العين ليكون ليؤخذ منها صورة للهمزة، وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. نكتفي بهذه المادة العلمية لهذه الحلقة اليوم، وألخص لكم الأبيات التي جاءت في حلقتنا اليوم. قال الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه عليما. هذه الأبيات التي شرحناها في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع بنا، وجزى الله إمامنا الطيبي على هذا البحث القيم الذي سنتابعه في الحلقات القادمات بحول الله تعالى وقوته، لنستكشف العلاقة بين الخط العربي وبين الحروف المنطوقة، وكيف أنهم استعملوا هذا مكان هذا، وكيف أنهم طوروا لما وجدوا أن هناك نقصا، وكيف نصر بن عاصم، سنتعرض في الحلقة القادمة لنصر بن عاصم الليثي، كيف نقط الحروف، تجد بأن هناك عقليات يعني جبارة، جزاهم الله خيرا ورحمهم الله تعالى عن وجزاهم عنا وعن القرآن، لأن كل هذه الأمور عملت خدمة لكتاب الله عز وجل، وصونا له من التغيير والتحريف بأن يقرأه إنسان لأنه ما فيه نقط يقرأه قراءة خاطئة. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وقوته. ومن أحب أن يتصل ليسمعنا تلاوته فحياكم الله. قبل الاتصالات، في عندنا بعض الفيديوهات المرسلة منكم، منها فيديو من الأخت طاهرة من الجزائر، نستمع لتلاوتها لتقييم ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. بارك الله بك أختي طاهرة، ما شاء الله أختنا من الجزائر، وقرأت برواية ورش. لكن يا إخواننا، يعني رواية ورش لها قواعد، لا بد لإخواني من يسمع كلامي الآن من إخواننا في البلاد المغاربية من الجزائر والمغرب، وأيضا بعض مناطق تونس والموريتانيا والسنغال وتشاد وبعض مناطق السودان، كل من يقرأ برواية ورش، يا إخواننا يا أحبابنا، هذه الرواية لها قواعد لا بد من دراستها. ما نستطيع أن نقرأ رواية ورش فقط هكذا نفتح المصحف ونقرأ. يعني أختنا حفظها الله قرأت قراءة متقنة، لكن سبحان الله يعني فلت منها أشياء. قالت: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى، جاءت كلمة ترى مرتين، الأولى نطقتها هكذا ما ترى، هذا النطق صحيح لأن التقليل وهو الإمالة الصغرى للراء والألف التي بعدها، لكن التاء مفتوحة ما ترى، لكنها قالت هل ترى من فطور، ثم رجع البصر كرتين ما ترى، قالت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترى الثانية، قالت ترى. التاء ما لها علاقة بالموضوع، التاء ما لها علاقة، لابد أن نقول ما ترى هل ترى. التاء دائما مفتوحة فتح كامل، والإمالة الصغرى فقط للراء ولفتحة الراء وللألف التي بعدها. ما عدا ذلك كانت تلاوة أختنا طاهرة جيدة، خاصة كلمة طيباقة كانت ممتازة، الطاء أخذت كامل حقها من الصفات، فبارك الله فيك أختي الكريمة، ولكن أدرسي قواعد رواية ورش. فاصل ونعود بعد الفاصل لتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل، أو نأخذ فيديوهات مرسلة، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. معنا اتصال من الأخت أم يسرى من السعودية، تفضلي أختي الكريمة. الأخت أم يسرى من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رد دوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا إن شاء الله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بارك الله فيك أختي أم يسرى، ما شاء الله تلاوتك جيدة وما شاء الله منضبطة. أنت درستي أحكام التجويد أليس كذلك؟ نعم. درستي أحكام التجويد؟ نعم نعم. بارك وزادك الله توفيقا، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، ما شاء الله تلاوة منضبطة من حيث المخارج والصفات، زادك الله توفيقا يا أختي الكريمة. عندنا فيديو مرسل من الأخ محمد عبد الرحمن من بريطانيا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بارك الله فيك يا أخي محمد عبد الرحمن وزادك الله توفيقا. واضح من تلاوتك أنك تقرأ على رواية ورش، وما قلته منذ قليل الأخ الطاهرة من الجزائر أقوله لك أخونا محمد عبد الرحمن من بريطانيا، لابد من دراسة قواعد رواية ورش. ورش لا تؤخذ هكذا بالسماع، لها قواعد منضبطة. يعني مثلا أنت قلت وجعلنا الليل والنهار، النهار ما بيقللها ورش لأن الراء مفتوحة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، النهار هذه يقللها لأن الراء مكسورة. إذن هذه راء مكسورة، هذه راء مفتوحة، ليست مثل هذه، ليست مثل تلك. فإذن هناك قواعد لابد من دراستها. عنقه، الكسر لابد أن يكون كامل، عنقه ولا نقول عنقه، قي هذه ليست كسر، هذه إمالة. اقرأ، رأ هذه قلقلة، وهذه الهمزة لا تقلقل. اقرأ كتابك، رأ ولا نقول رأ، رأ هذه قلقلة ولم نتلقى ذلك. إذا وقفت على مد بمقدار حركتين مثل مد العوض هذا حسيبة، لا تطوله عن حركتين. حسيبة، اسمعني جيدا، حسيبة، ولا تقول عند الوقف يعني حسيبة، لا يطول عند الوقف، هذا ليس عارضا للسكون. المد العارض للسكون مثل تعملون، نستعين، هذه مدود عارضة للسكون لها تعريفها، ومر معنا سابقا ذلك في شرح المنظومة الجزرية. إذن أعود فأقول لا بد من الدراسة. تلاوة القرآن فيها أمران، قواعد وتطبيق، تماما مثل علم النحو. أليس علم النحو قاعدة وتطبيق؟ في النحو يقولون الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، فلما يتكلم المتكلم كل ما جاء فاعل لابد أن يجعل ينطقه مرفوعا، إذن قاعدة وتطبيق. كذلك النحو، كذلك التجويد، كذلك ضبط القراءة. ورش أو قالون أو حفص أو الدوري عن أبي عمر أو أي قراءة لها قواعدها، لا بد من دراستها ثم تطبيق ذلك عمليا. عندنا معنا اتصال من أبو الأمين من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الحبيب. الله يجزيك خير شيخنا. الله يسلمك. في الحقيقة شيخنا عندي يعني ثلاث أسئلة، بعد ذلك إذا سمحتم لنا بالقراءة فهذا يعني شرف لنا. صعب ثلاث أسئلة على التلفزيون، هات السؤال الثالث. يلا. نعم شيخنا، هات السؤال الثالث، صعب ثلاث أسئلة على التلفزيون. طيب يعني نريد منكم، اختار سؤال وهاته. نعم إن شاء الله. نريد من حضرتكم تبينوا لنا شيخنا حكم الإجازة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالقراءة نظرا من المصحف. هذا الأمر لم تجري به العادة في العصور الماضية أبدا، كل الأسانيد التي كانت في الماضي كانت بالقراءة غيبا، لكن الآن ما شاء الله تبارك الله كثر المسلمون جدا، وهناك إقبال ولله الحمد في الأمة الإسلامية في كل البلاد على القرآن العظيم، وبالتالي هناك حاجة إلى مدرسين أكثر من المتاح، فلذلك صار بعض الشيوخ يجيزون نظرا من المصحف. لكن أنا اقترحت على كثير من الهيئات القرآنية في عدة بلاد إسلامية حتى نفرق بين الإجازة القرآنية التي تعرف عليها المسلمون مئات السنين إلى الوراء، ولا أقول مئات بل من الصدر الأول إلى عصرنا، واسمها إجازة في القرآن الكريم. فإذا قالوا إجازة في القرآن الكريم معنى هذا أن الطالب قرأ ختمة كاملة غيبا من حفظه بالتجويد والإتقان التام. ثلاث شروط: ختمة كاملة يعني ليس بعض ختمة، غيبا من حفظه يعني ليس نظرا، بالتجويد والإتقان التام يعني ليس بعض الأحكام صحيحة وبعضها خطأ. هذه شروط الإجازة. الآن باعتبار نحن بحاجة إلى مدرسين، ما ننكر ذلك، نقرأ نظرا. إن وصل الإنسان إلى التلاوة الممتازة وعرف الأحكام نظريا وتدرب عليها عمليا وختم ختمة كاملة صحيحة من الجلدة إلى الجلدة على أستاذه أو أستاذته، ولكن العيب النقص الوحيد أنها كانت نظرا ولم تكن غيبا، إن حصل هذا الأمر بهذه الشروط فنسميها شهادة إتقان تلاوة القرآن. شهادة إتقان تلاوة القرآن، العنوان مطابق للواقع. هو أتقن تلاوة القرآن ويشهد له أستاذه أنه أتقن، فيقول الأستاذ أما بعد فقد قرأ علي أخي في الله تعالى فلان الفلاني خطبة كاملة للقرآن العظيم بالتجويد والإتقان التام نظرا من المصحف، ينص على هذه الكلمة نظرا من المصحف، وقد أجزته أن يعلم وقد أذنت له أن يعلم، ما في مانع، لكن حتى نفرق بينها وبين الإجازة المتعارف عليها نسمي هذه شهادة إتقان تلاوة القرآن وتبقى تلك إجازة في القرآن الكريم. هذا أمر يعني لا بد منه، وإلا سوف يحدث التدليس، والتدليس هو أن يعني يكون إنسان قارئ نظر بيجيب لك أنا مجاز بالقرآن الكريم ويدلس علينا، هذا أمر. الأمر الثاني انتشار هذا وخاصة في الأردن، الأردن للأسف منتشر فيه هذا الموضوع جدا، وبيقول لك أنا مجاز بالقراءات العشر، يا ريت بحفظ، بيقول لك أنا مجاز بالقراءات العشر وهو عم يقرأ نظر من المصحف، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا سيؤدي إلى أن الأجيال اللي جاية أولادنا وأولاد أولادنا يشكون في كل الإجازات التي كانت عبر العصور الماضية، ويقولون طالما أنتم عم تقرأوا نظر بتقولوا إجازة، إذا كل الإجازات التي كانت في القرن الخامس والسادس وعصر الشاطبي وابن الجزري كلها كانت نظر، فيقع الناس في الشك، وهذا أمر خطير يا سيدي على المستوى البعيد. لذلك هذا اقترحته على إخواننا الكرام في عدة بلاد منها الأردن الحبيب وجمعية المحافظة على القرآن الكريم الإخوة الكرام فيها، وامتثلوا فيما أعلم، سموها شهادة إتقان تلاوة القرآن، هي مثل الإجازة ولكن نفرق بين من قرأ غيبا ومن قرأ نظرا. بتحب تقرأ أخي أبو الأمين؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة. قرب التليفون من فمك. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بارك الله فيك أخي أبو الأمين، ما شاء الله تلاوة ممتازة جيدة، بس كأني لاحظت أنك تلصق لسانك عند إخفاء النون عند الدال، هل هذا ما يحصل فعلا؟ يعني مثلا لو ولو كان من عندي، هل تلصق لسانك فتقول عندي؟ هل تلصق لسانك في سقف الحلق عند إخفاء النون عند الدال أم لا؟ لا لا. إذا كان لا جيد، إذا كان تلصق الإلصاق نهى أئمتنا عنه، من عندي يبقى اللسان قريبا من مخرج الدال، عندي لما يصل إلى الدال يقرع مخرج الدال، والباقي ممتاز. وإن كنت تعلم فعلم يا أخي أبا الأمين، وإن كنت لا تعلم فعلم، فتلاوتك جيدة وواضح أنك متقن، أسأل الله عز وجل أن ينفعك وينفع بك. سلامك الله شيخ. كان بودي أن نأخذ تسجيلا آخر ولكن أخبرت بأن وقت الحلقة قد انتهى، إن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذ أيضا بعض الفيديوهات المرسلة منكم، ونسعد بتلقي اتصالاتكم. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.